يقول أحسن الله إليك: امرأة أرادت العمرة فوافق حيضتها فأحرمت من الميقات ثم سعت وقصرت شعرها ثم ذهبت إلى جدة، ولما طهرت رجعت إلى مكة وطافت من غير أن تحرم ولم تمر بميقات، فما عليها؟ ما عليه شيء، هي محرمة لا تزعل على أحرامها، لكن ليس لها أن تخرج إلا إذا اضطرت إلى هذا، لا بأس. نعم.